اثر بسيط صغير. جبت جبت جبت ما شاء الله ربنا يحافظ عليك. أولا استأذن هذه الجلسة الكريمة المباركة بقراءة الفاتحة أن يتم الله هذا الزفاف على خير ويجعل هذا البيت عامرا. اللهم أمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خير له إلا من زوجة صالحة إذا أمرها أطاعت وإذا نظر إليها صرت وإن أقسم عليها أبرت وإن غاب عنها حفظته في نفسها وفي ماله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله شكرا والمن منك فضلا ونحن عبدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. فيسر اللهم علينا العسير وتيسير العسير عليك يسير. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وحزننا ونور أبصارنا. اللهم آمين يا رب العالمين. إخوة الإيمان والإسلام أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، بحضور المجلس القرآني المقام أمام منزل أولاد المغفور له بإذن الله المرحوم الحاج راشد بخيل مسعود، حفل زفاف الأستاذ صلاح أبو السعود راشد على كريمة الحاج محمد سعيد ماجد. نقول للأجسام: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير إن شاء الله. على مائدة القرآن الكريم من القارئ الكريم: أطال الله لنا في عمره وأتم عليه الصحة والعافية خادماً للقرآن الكريم، ألا وهو فضيلة الأستاذ الشيخ محمود البدر المنشاوي مع المدرسة المنشاوية الذي شهد له الجميع بأنه قارئ طيب مجيب. أطال الله لنا في عمره. مع أصدق الحديث وأطيب الكلم، مع مأدبة السماء في الأرض يتلوها على ما سمعنا القارئ الزعيم الكبير الشيخ محمود البدر المنشاوي.

يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة الحمد يزيد في الخلق ما يشاء ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها فلا موسم له من بعده وهو العزيز الحكيم هم خالق غير الله يرزقكم هل من خالق غير هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا فأنى تؤفكون يا هل من خالق غير الله وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. Yeah. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا أفمن أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا إن الله عليم بما يصنع. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا. كذلك النشور، كذلك النشور، كذلك فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم طيب والعمل الصالح يرفعه. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم ثم جعلكم أزواجا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. إن ذلك على الله يسير. إن ذلك على الله يسير. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إن ذلك على الله يسير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعظم الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم رب الذي خلق فسوى والذي قدر والذي أخرج المرعى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى بسم الله الرحمن الرحيم ربك العظيم. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك العظيم. قد أفلح من تزكى. قد أفلح من تزكى. قد أفلح من تزكى. فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلي فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى قد إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم

آمن الرسول الفاتحة بالقرآن الكريم وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بهذه الهاتفين اختتم القارئ الإذاعي الكبير الشيخ محمود البدر المنشاوي حفل الليلة مع تحيات راشد الحق الشيخ عبد الرازق بالعوام القبلي وأولاد الهندسة الإذاعية ومؤثرات صوتية سرادق وإنارة مقاتير توليد وديزل تترات مريم مكسر فيديو الشيخ عبد الرازق وأولاده بالعوام القبلي تترات مريا مكسر فيديو الباش مهندس محمد شلبي فاو في البوفيه المعلم محمد فتحي يجريا، طباخنا الكبير منصور إبراهيم وأولاده من الصرافق المقام أمام منزل أولاد المغفور له بإذن الله، الحج راشد بخيت مسعود، حفل زفاف الأستاذ صلاح أبو السعود راشد على كلمة الحاج محمد سعيد ماجد. نقول للأرسان بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير إن شاء الله. دائما وأبدا نلتقي على خير. والقارئ زي الكبير الشيخ محمود البدر المنشاوي. Thank you.